الثالث من التوابع العطف. العطف إما ذو بيان أو ناسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت والي. فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين. وصالحا لبادليات يرى في غير نحوي يا غلام يعمرا. ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدال بالمرضي.